بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في أعلام الصحابة من ترجمة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن اليوم مع الخليفة الثالث وهو ذو النورين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء ذو النورين صاحب الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، أمير المؤمنين، إمام البررة وقتيل الفجرة. هذه مقدمة على أساس أن كان يمكن أن تنزل هذه رسالة مستقلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا بحمد الله سعداء مع الأطهار الأبرار من المهاجرين والأنصار والصحابة كلهم عدل فاضل رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم، وبعضهم أفضل من بعض، فلا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، وأفضلهم الأئمة الخلفاء الأربعة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقد قدمنا ترجمة إمامي الهدى أبي بكر ثم عمر، ونحن مع الإمام الثالث، وله من الشرف والرفع والفضل ما يعلو به فوق الجوزاء ويرتفع على نجوم السماء، إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين. ويقيل سمي ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة ليست لأحد في تاريخ البشرية، فيش واحد في تاريخ البشرية تزوج بنتي نبي. والمصلي إلى القبلتين إشارة إلى سابقته، من جهز جيش العسرة وحفر روما، روما كما سيأتي، وزاد في المسجد النبوي إنه إمام البررة وقتيل الفجرة الصوام القوام طيب السيرة والسريرة عثمان بن عفان بن أبي العاص، كان يقوم الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن، مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى. قال واصفه بعد أن قضى نحبه ولقى ربه، ضحه بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. أشمط كان كبير في السن، يعني كان تقريبا 80 أو قرب 80، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس مثواه، وألحقنا بهؤلاء الأعلام والأئمة الكرام جزاء حبنا لهم واعترافنا بفضلهم وشرفهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. اسمه مولده وصفته، اسمه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أمير المؤمنين ذو النورين. قال العلماء ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره، ولذلك سمي ذو النورين. مولده ولد في السنة السادسة من الفيل، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ 6 سنين تقريبا، أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكبر منهم 6 سنوات. صفته قال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر اللي هو الواخري، وابن سعد في الطبقات، قال سألت عمرو بن عبد الله بن عبسة وعروة بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن صفة عثمان فلم أرى بينهم اختلافا. قالوا كان رجلا ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، رقيق البشرة، كبير اللحية، عظيمها أسمر اللون، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، كثير الشعر، يضفر لحيته، رضي الله عنه. فهذا ما ورد يعني في صفته، كان رجلا ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، رقيق البشرة، كبير اللحية عظيمها، أسمر اللون، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، كثير شعر الرأس، يضفر لحيته. وعن أبي عبد الله مولى شداد قال رأيت عثمان يغضب وعليه إزار غليظ ثمنه 4 دراهم، مع أنه كان من أغنياء الصحابة، وريقة كوفية موشقة ضرب اللحم أي خفيفه، طويل اللحية، حسن الوجه. وعن عبد الله بن حزم قال رأيت عثمان فما رأيت ذكرا ولا أنثى أحسن وجها منه. وعن الحسن قال رأيته وبوجهه نكتان جدري وإذا شعره قد كسى ذراعيه رضي الله عنه. مناقبه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، ما قال أكون بواب النبي صلى الله عليه وسلم الليلة وجلس على باب الحائط اللي هي الحديقة أو البستان للأصول يعني. فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيه ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وطبعا هذا كان في بداية الأمر أن هؤلاء كلهم أشياخ يعني كبار السن، ولكن علي بن أبي طالب يعني كان في دور أولادهم تقريبا، لأن لما أسلم كان سنه 8 سنوات أو 10 سنوات يعني في بداية البعثة، ولكن أبو بكر وعمر وعثمان قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنتين والأربعة والستة، ولكن يعني كان علي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوالي مثلا 32 سنة أو 30 سنة على الأقل، فكان هو صغير في السن بالنسبة لهؤلاء. فقوله ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنفضل بينهم يعني في ابتداء الأمر، ولكن يعني أجمعت الأمة بعد ذلك أو الجمهور بعد ذلك على تقديم علي بعد الثلاث، فذلك السنة يربعون بعلي. ولا يخفى أن ابن عمر كان يقصد الأشياخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتفق الصحابة بعد ذلك على التربيع بعلي في الإمامة والفضل. وعن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم ينظر من مكان مرتفع وقال أنشدكم بالله أو أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله جنة فحفرتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب يعني أن يحفر أحد بئر روما ويكون دلو كدلاء المسلمين، وذلك يعني قالوا أن يجوز إنسان يقف شيء وينتفع كبقيه المسلمين، يعني عنده حديقة مثلا يوقفها على المسلمين وينتفع هو كواحد من المسلمين بهذه الحديقة، فهو أيضا يعني حفر هذه البئر ويكون دلو كدلاء المسلمين في الانتفاع بهذا الماء، فهو حفر بئر روما. قال ألستم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته، قال فصدقوه بما قال. وعن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار يعني وقت حصر عثمان رضي الله عنه في الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال أتوني بصاحبيكم اللذين اللباكم علي، يعني هما قادة الليل الفتنة، قال فجاء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران، فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر، قالوا اللهم نعم، قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان يعني دار بني فلان أو أرض بني فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي، وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين، قالوا اللهم نعم، قال أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي، قالوا اللهم نعم. طبعا لو إنسان له منقبة واحدة من هذه المناقب لا طار بها يعني فخرا على الناس ولا ارتفع بها إلى الجوزاء وهو تجتمع له هذه يعني المناقب، قال أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة جبل ومع أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجرته بالحضيض، قال فركضه برجله وقال أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا اللهم نعم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق والشهيدان عمر وعثمان. قال الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثا. ومع ذلك كان أقدمه على قتل من غبائه. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار. ألف دينار، دينار عمر الذهبية، يعني ألف جنيه ذهب مثلا، في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة لغزو التبوك. قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يردد ذلك يعني مرارا. يعني ألف جنيه ذهب يعني مبلغ مقاوم جدا يعني. وده جيش العسرة، يعني ما كان في قحط في المدينة وفي برد شديد ويستقبلون سفرا طويلا إلى شمال الجزيرة، فيأتي له عثمان بألف دينار ويصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يعني مهما عمل من ذنوب فسوف تكون مكفرة مع هذه الحسنات الكثيرة العظيمة التي نالها بهذه الصدقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بعض أصحابي، قلت أبو بكر، قال لا، قلت عمر، قال لا، قلت ابن عمك علي، قال لا، قلت عثمان، قال نعم. فلما جاء قال تنحى فجعل يسره، يعني يسر إليه بكلام، ولون عثمان يتغير رضي الله عنه. فلما كان يوم الدار وحصر قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أو لعل الله أن يلبسك قميصا فإذا أرادوا منك خلعه فلا تخلعه. ثم طلب منه يتنازل عن الخلافة، فهو رفض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وصبر واحتسب حتى قتل. كان يمكن أن يتنازل ويحقن دمه، ولكنه صبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أرسل له علي بن أبي طالب الحسن والحسين، وأرسل إليه طلحة يعني ابنه من أجل حراسة أمير المؤمنين، واجب على المسلمين أن يحرسوا أميرهم، وهو أمرهم ألا يعني يدافعوا عنه، يعني حقنا لدماء المسلمين حتى لا تصير يعني هناك دماء كثيرة. فلما ذبحوه نزل الدم على المصحف الذي كان معه على قوله عز وجل فسيكفيكهم الله. وطبعا كان دم عثمان سبب لدماء كثيرة جدا في الأمة، يعني يوم الجمل ويوم صفين، يعني يقولون أكثر من 60,000. يقول وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عدي قال خصلتان لعثمان ليست لأبي بكر ولا لعمر، صبره على نفسه حتى قتل وجمعه الناس على المصحف. هو جمع المصحف، يعني لما كثر يعني المصحف جمع مرتين، مرة في عهد أبو بكر ومرة في عهد عثمان، وكان الدافع مختلف. في عهد أبي بكر لما كثر القتل في القراء في موقعة اليمامة اللي هي مع المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب، يعني قال يعني عمر لأبي بكر أن القتل استحر في القراء، وأنه يخشى أن يذهب شيء من القرآن، القرآن كان محفوظ في الصدور، فأرادوا أن يجمعوا يعني في مكان واحد، فجمعوا كتبوا على اللخام واللي هي الحجارة الرقيقة والجريد والعظم، كتبوا المصحف كله وجعل عند أبي بكر حتى مات، ثم عند عمر حتى مات، ثم عند حفصة يعني بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنه. ده كان الجمع الأول، كان خشية أن يضيع شيء من القرآن بضياع القراء، وكان هو هذا هو الدافع يعني. لكن في زمن عثمان قيل له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف يعني في كتاب ربها اختلاف اليهود والنصارى. كان القرآن نزل على سبعة أحرف، وكان الواحد يقول قراءتي أو حرفي خير من حرفك، فأراد يعني عثمان أن يجمع المصحف على حرف واحد، كان نزل بحرف قريش يعني بلهجة ولغة قريش، وكان صعب على العرب أن ينتقلوا إلى لهجة قريش، فرخص في قراءة القرآن على 7 أحرف، وده الفرق بين الأحرف والقراءات. فالحاصل أن جمع عثمان القرآن على حرف واحد، وإذا اختلفوا في شيء فيكتبوه على حرف إيه قريش، لأنه نزل بلغة قريش، وأحرق بقية الإيه المكتوب يعني من الأحرف. وكان المصحف لم يكن فيه نقط ولا تشكيل كما هو الآن، وأرسل عمل 4 نسخ تقريبا وأرسلوا إلى الأمصار، فكل مصر من الأمصار يصل له مصحف من المصحف العثماني، وفي إمام يقرأ قراءة موافقة للمصحف ومتواترة وتوافق لغة العرب، فهي قراءة إيه يعني صحيحة. من هنا نشأت القراءات وكلها على حرف واحد وحرف قريش، يعني جمع الناس على حرف قريش هو عثمان، ولكن كان جمع أبو بكر من أجل ألا يضيع شيء من من القرآن، فده جمع الناس على المصحف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 3 من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتوا حياء، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك: أبو بكر الصديق وعثمان ابن عفان وأبو عبيدة ابن الجراح. وعن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: سمعته يقول: ما رأيت أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان بن عفان، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. وهكذا كان كبار الصحابة يعني، وذلك الحديث المروي عن أبو بكر وعمر وعثمان قليلة جدا بالنسبة لحديث أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم يعني من صغار الصحابة، لأن كبار الصحابة كانوا يهابون الرواية، فلما ذهب كبار الصحابة وبقى صغار الصحابة وكثرة الرحلة من التابعين لم يسعهم أن يسكتوا. قال الذهبي: أحد السابقين الأولين وذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين قدم الجابية مع عمر وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العقبة، بيت العقبة ثانية، فولدت له عبد الله وبه كان يكنى وبابنه عمر أبو عبد الله أو أبو عمر، حياؤه واستحياء الملائكة منه. يعني طبعا كل صحابي مشهور يعني بخصلة معينة أو خلق معين، فمشهور عثمان بالحياء. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على فراشه لابس مرطى عائشة رضي الله عنها، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته، يعني أجابه في سؤاله، ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذن عليه فجلس، وقال عائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقضيت إليه حاجتي. يبدو في خطأ مطبع هنا، لعل فقضى إليه حاجته ثم انصرف. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي أو يبلغ ألا يبلغ إلي في حاجته، إن هو لا يصل إلى حاجته مني. وعن حسن قال: وذكر عثمان وشدة حيائه فقال: إن كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه ثيابه ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. الإنسان يكون خاليا يستحي يعني أنه يستر نفسه حتى لو كان خاليا. والحياء طبعا خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. وكلمة أو هذه التي تسقط يعني من يقول بأن الفخذ ليست بعورة، لأن هنا يعني في شك يعني، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، يعني هل كان مكشوف فخذيه أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال النووي: وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالتي عند الملائكة، وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. عبادته رضي الله عنه عن ابن عمر قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال: هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن محمد بن حاطب قال: ذكر عثمان بن عفان فقال حسن بن علي: الآن يجيء أمير المؤمنين. قال: فجاء علي فقال: علي كان عثمان من الذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: قال أبي: لأغلبن الليل على المقام. قال: فلما صلينا العتمة اللي هي العشاء تخلصت إلى المقام حتى قمت فيه. قال: فبين أنا قائم إذا رجل وضع يديه بين كتفي، فإذا هو عثمان بن عفان. قال: فبدأ بأم القرآن حتى ختم القرآن، فركع وسجد، ثم أخذن عليه، فلا أدري أصلى قبل ذلك شيئا أم لا. عن محمد بن سيرين قال: قالت امرأة عثمان بن عفان حين أطافوا به يريدون قتله: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. وعن الشعبي قال: لقى مسروق الأشتر فقال مسروق الأشتر: قتلتم عثمان؟ قال: نعم. قال: أما والله لقد قتلتموه صواما قواما رضي الله عنه. قال أبو نعيم: وثلث القوم القاند ذو النورين والخائف ذو الهجرتين والمصلي إلى القبلتين وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، فكان ممن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، غالب أحوال الكرم والحياء والحذر والرجاء، حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام، مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى رضي الله عنه. طبعا لنا وقفة أخرى مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونأجل أسئلة للدرس المقبل إن شاء الله تعالى.